وقال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة يعني 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع العشرة وخلص الإبهام الثالثة يعني أن يكون 29، وقال لا تصوموا حتى تروا لها ولا أكثر حتى تروا لها، فإن غم عليكم فأكل عنده. وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والشهر هكذا وهكذا. فعلم بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال عنده، وليس لنا أن نطلب الحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر، أو ندع الرؤية من غير اختلاف المطالع، لا، فإن المطالع تختلف حتى بين مكة والرياض، حتى بين مكة وما ما هو أقل من ذلك أيضا. فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض، وأهل الرياض برؤية مكة أو جدة أو المدينة أو الشام أو مصر أو نحو، فلا بأس بها. المهم ثبوت الرؤية، ثبوت الرؤية برؤية العين لا بالحساب. فإذا ثبتت الرؤية واطمأن أهل البلد الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية، وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية وأنها تعتني بالشهود وأنها لا تعمل بالحساب، فإنها يقتدى بها. نعم. بارك الله فيكم. إذن حتى ولو كان البلدان ملتصقين واختلف صيامهما لا يؤثر ذلك؟ لا، لا يؤثر، لهم رؤيتهم ولا أخذ رؤيتهم، لأن كل بلد ملتصقة، مثلا السعودية ملتصقة بالأردن. نعم. مثلا مع حدود الشام، وإذا استقلت الأردن أو النصر برؤيتهم لأسباب يقتضي ذلك عندهم وعند علمائهم، أو السعودية استقلت بسبب ذلك، فلا بأس بذلك كما قرر مجلس حياتي العلماء وكما قرر العلماء. وأصل هذا ما ثبت عن ابن عباس، هذا هو الأصل. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق غريب أنه قدم على المدينة قادما من الشام، قال فأتيت ابن عباس فسألني عن رؤيته للشام، قلت نعم رأيناه بليلة الجمعة، وصمنا يوم الجمعة في الشام، وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس نحن رأينا يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى هلال أو يقبل عنده. فقال خريب أفلا تكتفي برؤية معاوية الناس؟ قال لا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقول الصوم رؤيته وأطول رؤيته. فابن عباس تأولها على أنها لا تعوم الناس، بل تخص كل دولة وكل بلد بنفسها إذا تباعدت عن بلد أخرى كبعد المدينة عن الشام ونحو ذلك. هذا فقه ابن عباس رأيه، وعمل به جماعة من أهل العلم، وقالوا لكل أهل بلد رؤيتهم إذا تباعدت البلاد بعض التباعد. هذا هو الأصل في أهل المسجد. جزاكم الله خيرا. ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد، هل يعتمد عليه سماحة الشيخ؟ يستعان بها، يستعان، لكن لا يجب أن تنكر الحجة. أيوة. إذا ما رأى أهل المرصد يقال لا، مثلا عندنا مرصد أو في نصف المرصد مثلا. لا يقال إذا كان مرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الديار ولا في، لا، المرصد يستعان به، لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنه رأوا الهلال نعمل بشهادتهما ولا نلتفت المرصد، ولو قال إنهما أخطأ، ولو قال إن الهلال ما ولد، شهادة العدول مقدمة على المرصد وعلى غير المرصد. وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح، حتى الواحد. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فرأيت الهلال وأخبرت النبي أنه رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام برؤية عبد الله رضي الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن أهل المراصد إذا رأوا والرؤية البصرية لم يرى أصحابها، إذا رأه المرصد بعينهم، بعينهم وليس مو بالحساب، بالعين، وهو ثقة. أيوة. وهو بفلان وفلان. نعم. الناس اللي ما لهم قيمة. أيوة. ولكنه في المراصد. أيوة. مع من السكيرين أو المعروفين بالمعاصي لا ما تقوى شهادتهم. أيوة. إذا رأه عدل في المرصد بعينه. أيوة. مثل ما لو رأى في المسجد أو في المنارة. أيوة. سوا أو بالنظارة مثلا.